الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا إيه شرطية؟ ينادي الله عز وجل ويخاطب المؤمنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن أطعتم جماعة من الذين أوتوا الكتاب فطاعتكم إياهم في بعض المسائل تجعلكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. رد الشيء إلى كذا بمعنيين: إما بمعنى أرجعه وهو المتبادر المعروف، منها الردة، فهو الإنسان يرتد يترك الكفر ويرجع يترك الإيمان يرجع إلى ما كان عليه، ورده بمعنى صيره. ويصلح هذا اللفظ في هذه الآية بهذين المعنيين: يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يصيروكم كافرين، يجعلونكم كافرين، أو يعيدوكم إلى ما كنتم في الحالة التي قبل الإسلام. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، تطيعوهم فيما يهدوكم إليه من آراء وما تستشيرونهم في مسائل، إن أطعتموهم في هذه المسائل فإنكم تكونوا كافرين. هم يعيدوكم بطاعتكم إياهم إلى الكفر. كيف هذا يكون؟ كيف يتم هذا؟ يتم هذا طاعة المسلم والمسلمين لأهل الكتاب في شؤون المسلم، حياته وتنظيم أسره وحالته الاجتماعية وما يتعلق في غايته التي خلقه الله من أجلها، لو أطاعه في شيء من هذا مما يرشدونهم إليه أو يوصونهم إليه فإنه يكون كافر، حسب نوعية الإطاعة. فلو جاء قال: استشرنا أهل الكتاب كيف نربي الأطفال، قال: تربية الأطفال أنكم تعطيهم الحريات في التعبير وفي كل في جميع التصرفات، ولا ترهقوهم ودعوهم ينامون حسب الرغبة ويستيقظون حسب الرغبة. هذا ليس منهج الله. لا بد من تربية الطفل وتنشئته. الطفل يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ولا بد من تعليمه الصدق ليس الحرية، ولا بد من تأديبه على الكذب وليست الحرية، ولا بد أن يقال أكرم عيال جيرانك وأحسن إليهم، ولا بد أن يبين أن القرابة لها تأثير، ليست هذه المعاني عندهم. فلو أخذنا طاعتهم في هذا المنهج كيف يكون؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن علمتم أن هذا ما أخذتموه قول أهل الكتاب تعلمون أنه مخالف لمنهج الله فهو كفر. هذا معنى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وإذا فسروا الحياة تفسير غير تفسير الله عز وجل، قالوا الكون إنما هي مرحلة حياة، لا معاد ولا نشور ولا لقاء الله ولا غيره. هم يقولون هكذا، لا ينكرونه، لكنهم لا يعترفون به. ولذا جميع تفسيرهم لشؤون الحياة بهذا المعنى. فالظواهر التي نراها من أمطار إنما هي صدف جعلت هذه الأمطار، أو أن هناك الدهر عمل كذا وعمل كذا، وما رأيناها من زلازل إنما هي خلل في جانب الأرض لا دخل لله، هذه مسائل طبيعية. فإذا أخذنا هذه التفسيرات بهذه المعاني يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نحن نضرب أمثلة وقس أنت على هذا، والفطن يفهم بمثال ومثالين، وأما غير الفطن لو ضربنا 100 مثال ما يتبين له. علمنا هذا؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول الله عز وجل كيف تكفرون. كيف الأصل فيها سؤال عن الحال، وتأتي للتعجب تارة، وتأتي أحيانا للاستبعاد حسب سياق الكلام. والله عز وجل يقول وكيف تكفرون، يعني هذا مستبعد، لأن هناك من الآيات العظيمات تمنعكم أن تكونوا كفارا وأنتم تتلى عليكم آيات الله، دل على أن من استمع إلى آيات الله وتيقنها تصد عن الكفر وتمنعه. وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تلاوته أي بقبول واستماع، فإذا سمع نداء المؤمنين استجاب، وإذا سمع تحذير الله عز وجل في عقوبته وما أنزله من عذابه على من خالفه اتعظ واعتبر، فإن هذه الآيات تمنعه وتصد عن الكفر. فهذا معنى الاستبعاد، كيف تكفرون. هذا لا يكون، لأنكم تسمعون آيات الله حين تتلى، استماع إجابة مستمع أذن، لأن الإصغاء مجرد هكذا لا ينفع، استمع فاستجاب. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أيوة، بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لكم الحلال والحرام، ويبين لكم ما يقربكم إلى الله عز وجل، ويحذركم وينذركم مما ينزل سخط الله عز وجل. فإذا كان الرسول بينكم والآيات تتلى عليكم، فإن جعلنا كيف للاستبعاد أي أنه لا يحصل منكم كفر، فلا تطيعوا أهل الكتاب في شيء من الأشياء، لأنكم إن أطعتموهم فيما يتعلق بتنظيم الحياة وغاية وجود الإنسان وعلاقته بربه وكيف تنشأ. لما ذكرنا هذه؟ لأن لو أخذنا بقول أهل الكتاب في تنظيم المخترعات وتنظيم استغلال الحياة بأسهل الطرق، هذه ليست خاصة بأهل الكتاب، هذه إنما تعتمد على العقول الذكية، وهي تحت تصرف الإنسانية بنوعها، فمن سبق هذاك حظه، ما يختص بأهل الكتاب. فإذا كان قالوا التنظيم الزراعي كذا وشق الطرق بهذا الشكل ومخر البحار إنما يكون بهذه الكيفية، هذا ما منع منهم الإسلام، لم يمنع منهم الإسلام. ولذا يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير في الحرب وينزل عند آراء الآخرين، مع أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهو المعصوم، ما رجع إلى الوحي في هذه المسائل، مسائل الدنيا وتنظيمها هذه ترجع إلى الفكر. أما مسألة الإنسان كيف تكون علاقته بأسرته وكيف ينظم حياته، هذا لا يكون، لا نتلقاها من هناك أبدا، لا يصح. ولذا الإنسان لا يستعجل أن ترى كتاب عليه فلان اسم غريب ليس باسم مسلم، ثم ترى لا المقدمة خالية من بسم الله ولا الحمد لله ولا الصلاة على رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، ثم يبين لك كيف تكون نابغا في الدنيا، كيف تكسب كذا، كيف تبني قصرا، ثم يمن الإنسان ويخطط له بمنهج غير سوي بعيد عن منهج الله، ليس فيه تسبيح ولا اعتماد ولا اتكال على الله عز وجل، إنما هي دخول في معمعة الحياة كالحيوانات، هذا ما ينبغي. والناس في غفلة يأتي يسمع في مرئي أو كتاب أن فلان الذي الكافر الذي يعيش هناك صاحب الملايين يسألونه كيف نجح، ويبين لهم أسباب نجاحه، فيبني عليه ذاك خطة ويطلع كتاب ويقرأه صفايا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرون أن هذا المنهج هو الذي يؤدي إلى الطريق. لا والله، الرزق بيد الله عز وجل، والسعادة إنما ضمنها الله سبحانه لمن آمن وعمل صالحا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآية هناك بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربط الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح الحياة المنشودة السعيدة لما فيها ظلم ولا اعتداء ولا فيها خضوع لحوائج الناس لأجل أن يشبع حاجته من حوائج الناس، فيها العزة والكرامة، هذا لا تكون إلا بمنهج الله عز وجل تحت سلطانه. أما إن وضعت مناهج على غير هذه المناهج فإنها لا توصل إلى الله عز وجل، بل تبعد المرء عن الله عز وجل. وإن أطعناهم فيما يقولونه في مثل هذه الآراء والتفسيرات يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولذا الإنسان يقول ما يدري هو، ولا أحب أن يتعلم، ويعلم أن هناك في أهل العلم، ويعلم أن في كتب وأن في قرآن، لكن لا يبالي، وإنما سمع فلان الذي صعد القمر أنه يقول هو وأشباهه أن الحياة إنما تبنى على كذا وكذا، وأن ما ترونه من زلازل وأمطار وكوارث وخسوف وخسوف إنما تفسيراتها كذا وكذا، وأن الدول الفريق الفقيرة إنما حصل لها الفقر والدمار لأسباب كذا وكذا، فيظن أن هذا صحيح ويجلس في المجالس، فإذا سمع أن الزلزال الذي حصل كذا في المكان الفلاني وطلب من أهله أن يستغفر وينظر إليك باستغراب، وإذا حصل كسوف ولجأنا إلى الله في خوف ورعب وصلينا ينظر إليك باستغراب، وإن لم ينظر إليك لكن في القلب يحدث هذا المعنى. ترى كثير من أبناء جلدتنا ممن لم يعرف هذه المعاني فيهم هذا الشك والريب في القلب، إن لم يصف بلسانه فالقلب ملموء بهذه المعاني. نسأل الله التوفيق والهداية والعفو. يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الآية محكمة ليست منسوخة، وهي قائمة إلى أن تقوم الساعة. وقوله سبحانه وتعالى وفيكم رسوله هذا حين كان الصحابة، والآن فينا سنته صلى الله عليه وسلم قائمة محفوظة، فالرجوع إليها كالرجوع إليه صلى الله عليه وسلم. فمن سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسرته نفسه أن تسمعه واستجاب لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يستبعد مثل هذا أن يرجع كافر، لأن الله عز وجل يقول كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم، الحال أن آيات الله تتلى عليكم فتستمعون استماع إجابة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لكم، وسنته الآن قائمة مقامه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم استمسك، وإلا المسألة العين والصاد والميم مأخوذة من المنع، عصمه من كذا أي منعه من كذا. يوم ابن نوح عم الغرق قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يعصمني من الغرق، يمنعني من الغرق من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. العصمة التي نسمع عنها الرسول معصوم، وعصمة الرسل بمعنى منعهم صلوات الله وسلامه عليهم من الوقوع في الخطأ، هذا معنى العصمة. واستعصم بمعنى استمسك. إذا قيل ما المناسبة بين استعصم والعصمة والمادة أي حروفها واحدة ثم تفسر هذا بمعنى وهذا بمعنى، يقول لا خلاف، استعصم بمعنى استمسك، فإذا استمسكت بحبل الله عز وجل منعت من التردي إلى الكفر، فكان ذاك الاستمساك مانعا لك من الرجوع إلى الكفر والضلال، وكان فاتحة خير وسقاية وقيادة إلى الصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله، الاعتصام بالله بدينه وبكتابه، وهو الذي أشار عليه سبحانه وتعالى قبل حروف كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فمن أخذ بكتاب الله واستمسك بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك هو حبل الله. فمن يعتصم بحبل الله، الآية يقول فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من شرطية تستحق جواب، والذي يعتصم بالله جزاؤه أنه يهدى إلى صراط مستقيم. وغاية الإنسان في الدنيا لا بد من موت. أولئك الأقوام الذين فسروا الحياة، الفريق من أهل الكتاب أشباههم، إنما فسروها لأجل أن يستغل الإنسان جميع متعه في الدنيا، وإن كان عندهم آخرة، لكن أعمالهم تدل على أنهم لا يؤمنون بآخرة. والمؤمن إنما يعمل لأجل أن يبني في الآخرة، يكثر مما يقربه إلى الله عز وجل، وقربك من الله عز وجل بالطاعات تهيئ لك المناخ الطيب في هذه الدنيا. ولذا الفقير المؤمن الذي يصلي وإن رأيته ينام طاويا أحيانا ويشبع أحيانا تحت برد أحيانا، فهو أسعد بكثير من أصحاب الملايين وأصحاب العمارات في تلك الدول من الكفار، أسعد والله. أنا ما أبالغ في هذا، لكن لو عرفت هذا كيف ينام قرير العين وكيف يقوم لا علمت أن ذاك لا ينام إلا بحراس، ولا ينام إلا بمهدئات، ولا يعمل إلا بمستيقظات، وهكذا حياته وشأنه من نومه واستيقاظه. ولا يغرنك ما حوله من رياش وكذا وخدم وناس وكذا، فإنما السعادة مستقرها القلب. من أكل خبزا ونام في عراء وتوسد حجر وهو قرير العين فقام نشيطا يسعى، أسعد من ذاك الذي في داره يئن من الكآبة والحزن الذي يعلو قلبه، أسعد بكثير والله. تعلمون هذا ولا ما تعلمون؟ لا، الإنسان حين يقسم إنما نقسم على أمر بدهي يعني يعلمه الناس، لكن لما كان الناس في غفلة وموازين الحياة عندهم أن فلان كم رأس ماله في البنك هذا هو السعيد وفلان ما عنده مال هذا ما يزوجه فظنوا أن هذه لا ليس كذلك ليس هذه السعادة وليست الحياة الطيبة. إذا علمنا أن ذاك هو الميزان فالله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله اعتصم بدين الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه هي الغاية ليست الغايات التي نقراها من عشرات الكتب التي صدت إلينا وتلك المناهج التي يذهب الناس فيدرسونها ثم كذا لا ليست هذه. هذا هو المنهج الرباني الذي من أراده وأراد سعادته وسعادة نفسه فإن الله عز وجل مهيئ له ذلك. الإنسان يستغرب يقول أنا أحب أن أكون كذلك كيف السبيل؟ إذا أحببت ذلك وصدقت في هذا الحب فاعلم أن الله مهيئ لك ذلك ييسره لك. أنت أصدق مع الله عز وجل أنك تريد شرعه وتحب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ارغب إلى الله بإخلاص وتوجه إليه بذلك فإن الله ميسر لك ذلك. تيسيره إما أن يبعث لك من تسمع منه الكلمة الطيبة أو يهيئ لك النظر في الكتاب الطيب أو ترى ما تراه من أحلام اليقظة وأحلام المنام ما يدلك على الطريق الصحيح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يوم يخفى عليك أمر ثم لا تعلم كيف الوصول إليه يا رب افت علي وأنت الفتاح علي ثم تتصدق وتصلي ركعتين وتصوم لله فإن الله ميسر لك الذي أغلق عليك فينفتح لك ذاك الباب إن كان من أبواب الرزق إن كان من أبواب الفهم إن كان من أبواب العلم إن كان من أبواب الإيمان. والذين جاهدوا فينا أي اجتهدوا في طاعتنا فإن الله عز وجل ميسر له ذلك. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم بمعنى استمسك والعصمة بمعنى المنع. الذي يستمسك بدين الله ويشتد به يمنعه من الوقوع في الضلالة ويقوده إلى الصراط المستقيم. هذه بغية الإنسان في هذا الوجود كلنا نسعى لأجل أن نكون على ذاك الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم ونكررها عدة مرات نقرأها في صلوات النوافل والفروض وهي واجبة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بقراءة هذه السورة وندعوه اهدنا عدة مرات. وليست الهداية بمعنى التثبيت كما يقول بعض المفسرين اهدنا أي ثبتنا لأن نحن مؤمنين فما نحتاج إلا ثبات. لا، المؤمن في كل لحظة تمر عليه يحتاج إلى بيان في كيفية التعامل مما يحل به ويحل عليه. كيف تكون هذه المسألة؟ الناس فيهم جرأة وغفلة جرأة على الله وغفلة عن الحق يعتمر ينفق أموال طائلة من بلده ويأتي هنا ولا يسأل لو حاضت زوجته كيف يحرم ما الذي يقول ما يسأل عن هذا لا يهمه. فإذا تورط قام سأل يأتي صفقات كبيرة يسمع أن فلان في الجهة الفلانية عنده كذا فيسعى إليها ويشتري ويدخل فيها لا يسأل ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز لا يهم ذلك. هو يعلم أن في هذه مخاطر وحرمات لكن لا يهم الأمر سهل كيف تكسب وبعد ذلك ربنا يغفر أو كذا أو لا يهمه أو ليست هناك أو الأمر كذا. فالناس عندهم جرأة وغفلة لا يسألون عن هذه. لكن الإنسان إذا اهتدى ووفق للخير وعلم أن لله حكما في كل نازلة وفي كل مسألة ما يمكن تخطو خطه إلا أنت تعلم حكم الله فيها. فإذا علم الله صدق عبده في ذلك يسر له سبل الهدى ونحتاج إلى هداية. ولذا نقول أكثر من 16 أو 20 مرة في اليوم: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا لركوب هذا الصراط والاستواء عليه وأن ننقاد إليه، لا يذهب بنا الطريق كذا أو كذا. هذا هو عمل المسلم، وهذه هي سؤال الهداية. كلنا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل حين وفي كل وقت. نحن نفتقر إلى الله عز وجل إلى هدايته في كل لحظة وكل حين. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إيش يقول؟ ما الذي يقوله الشارح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا عام في المؤمنين، والإشارة بذلك وقت نزوله إلى الأوس والخزرج بسبب نائرة شاس بن قيس، الفريق الجماعة من الناس، والمراد بها هنا الأحبار والرؤوس. ويردوكم معناه بالإضلال والتشكيك والمخادعة وإظهار الغش في معرض النصر. يردوكم معناه بالإضلال والتشكيك يردوكم قال معناه بالإضلال والتشكيك والمخادعة وإظهار الغش في معرض النصر. هذه بالاستشارات صحيحة. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، قد يكون هذا سبب النزول، لأنه يقال روى الإمام أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، مرضت بأخ لي يعني، فأعطاني بعض أوراق من التوراة، أفأقرأها عليك؟ قال: فيها من أشياء ما نستفيده، أفأقرأها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتاظ غيظا شديدا، اللهم صل عليه وسلم. ففطن عمر لما رأى ذلك من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. قال: فسري عن رسول الله، أنا قال معي أوراق من التوراة، وسره أن يسمعها رسول الله لأجل أن يعمل فيها. فغضب صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شرع إلا ما أنزله الله على رسوله، ما يصح. قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. ثم قال: أمتهوكون أنتم؟ لا تسألوهم عن شيء، هذا في رواة أبي يعلى، لا تسألوهم عن شيء، فإنهم لن يهدونكم وقد أضلهم الله. ما تحصل منهم هداية، الله عز وجل قد أضلهم. فإذا قال الشارح هنا بالغش والمخادعة والإضلال والتشكيك، قد يكون في مسائل النصيحة والاستشارات، لكن الله عز وجل في هذه الآية ما قال إن أطعتموهم فيما استشرتموهم، لا، قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طاعتهم أن تسمع لهم وتستجيب لهم فيما كتب لك أو لم يكتب لك، فيما هو مكتوب، فيما هو مقرر، فيما وضعوه من تفسيرات، سواء كنت أنت المقصود أو لم تكن المقصود، فهي أعم من ذلك. نبهنا على هذا حتى لا يضطر الإنسان أن يقول هذا معنى الآية فقط. نعم. ثم وقف تعالى المؤمنين على هذا الأمر المستبعد المستشنع الذي يريده بهم اليهود، قال: وكيف تكفرون وأنتم بهذه الأحوال الموصوفة، وكيف في موضع نصب على الحال، كما هي في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. والمعنى: أجاهدين تكفرون، أجاهدين أمستخفين أمرشدين، ونحن هذا من التخدير. والواو في قوله وكيف تكفرون عاطفة جملة كلام على جملة كلام، ولا يجوز أن تكون كيف في هذه الآية كما هي في قولك كيف تفعل كذا وأنت تسأل عن شيء ثابت الوقوع نفح السلة. اقرأ آية التي تليها يا أيها الذين آمنوا. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن بين الله عز وجل خصائص أهل الكفر فيما يقصدونه من في أذية المسلمين وتحريف دينهم وتشكيكهم وغير ذلك، ذكر الله سبحانه وتعالى ما السبيل التي يستطيع بها المسلم أن لا يقع في حبال أهل الكفر من أهل الكتاب، فلا يكون مصيد لهم ولا يضلونه. فلا تطعهم واستمع واعتصم بكتاب الله وسنة